الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة الرسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا عند قول المصنف رحمه الله، وقوله أي قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه الآية فيها إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، وهو مجيئه يوم القيامة للفصل بين الخلائق. هل ينظرون أي هل يرقبون هذا اليوم وينتظرونه فإنه قريب، إلا أن يأتيهم الله، في إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، وهو مجيئه عز وجل للفصل بين الخلائق يوم القيامة، كما دلت على هذا النصوص أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب الرقيق، وقد جاء في النصوص تنزل الملائكة في الغمام، وكذلك نزول الرب عز وجل كما يليق بجلاله في ظلل، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. والإتيان مضاف إلى الله عز وجل وإلى الملائكة كما سيأتي في الآية التي بعد هذه الآية. وقضي الأمر أي قضى الله عز وجل الأمر بين الخلائق وفصل بينهم، فقضاء الأمور وفصلها وحسابهم على الله عز وجل. وصفة الإتيان صفة فعلية من صفات الرب عز وجل، وهي متعلقة بمشيئته، وإتيانه ليس كإتيان المخلوقين، بل إتيان المخلوقين يتفاوت، فكذلك إتيانه يليق بجلاله عز وجل. وهذا ما توضحه الآية التي بعد هذه الآية من سورة الأنعام، وهي قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه الآية أيضا في صفة الإتيان لله عز وجل، في صفة الإتيان لله عز وجل، وكذلك إتيان الملائكة. وفيها شاهد قوي إلى أن الإتيان يضاف إلى الله عز وجل، ويضاف إلى الملائكة، ويضاف إلى الآيات. فإضافة الإتيان إلى الملائكة على ما يليق بحالهم، وإضافة الإتيان إلى الرب عز وجل على ما يليق بجلاله، وليس إتيان الله عز وجل كإتيان الملائكة. كذلك إتيان الآيات: يوم يأتي بعض آيات ربك، قال العلماء المقصود هو بطلوع الشمس من مغربها، المقصود بالآيات هنا هي طلوع الشمس من مغربها، وهي من الآيات العظيمة والعلامات العظيمة لقرب قيام الساعة. فهنا يلاحظ أن الإتيان أضيف إلى الله، وأضيف إلى الملائكة، وأضيف إلى الآيات. ونحن نعلم أن إتيان الآيات ليس كإتيان الملائكة، عندما تطلع الشمس من مغربها يقال أتت هذه الآية، فإتيانها ليس كإتيان الملائكة التي تهبط من السماء. وإذا كنا نفرق بين إتيان الآيات أو بعض الآيات وأنه لا يشابه إتيان الملائكة، فكذلك يجب أن نفرق بين إتيان الرب عز وجل وإتيان المخلوقين. وهذه المسألة مما خفي على المشبهة بل خفي على المعطلة، فإن كل من المعطلة والمشبهة ظنوا أن ما يضاف إلى الله هو من جنس ما يضاف إلى المخلوق، فإذا وجدوا السمع والبصر والاستواء والنزول والإتيان والمجيء يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوقين قالوا إن هذا يستوجب التشبيه، ثم افترقوا فرقتين، ففرقة التزمت التشبيه وقالوا ما يثبت لله هو من جنس ما يثبت للمخلوقين وهم المشبهة، وفرقة عطلت الرب عز وجل، عطلت الرب عز وجل عن صفاته وقالوا ما يضاف إليه من الصفات هي مجاز، لأن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، فنحن ننزهه عن هذه الصفات التي تستلزم التشبيه. وكلا الطائفتين مخطئة ضالة في هذا الباب، فإن ما يثبت لله من الصفات هو مما يليق بجلاله، وما يثبت للمخلوقين من الصفات هو مما يليق بحالهم. مثل هذا المثال، نحن الآن نقول أتت الملائكة، فإتيانه ليس كإتيان الإنسان. عندما نقول أتانا فلان من مكة ونقول أتت الملائكة من السماء، فإتيان الملائكة وهبوطها من السماء إلى الأرض إتيان صحيح وحقيقي وليس مجازا، وإتيان الرجل من مكة إتيان حقيقي وليس مجازا. كذلك عندما نقول أتانا المطر، إتيان المطر إتيان حقيقي وليس مجازي. كذلك عندما نقول أتانا الشتاء، فإتيان الشتاء إتيان حقيقي وليس مجازيا. كذلك عندما نقول أتانا مولود، فإتيان المولود إتيان حقيقي وليس مجازيا. كل ما أضيف إليه الإتيان هنا، فإضافة الصفة للموصوف إضافة حقيقية، وكذلك ما يضاف إلى الله. عندما نقول أتى الله أو يأتي الله فصل بين الخلائق أو نزل الله أو استوى الله على عرشه، فكل هذه الصفات هي تليق بجلاله. فإذا كان إتيان الملائكة لا يشابه إتيان الإنسان، وإتيان الإنسان لا يشابه إتيان المطر، وإتيان المطر لا يشابه إتيان الشتاء، فكذلك كيف يقال أن إتيان الله ومجيئه يشابه إتيان ومجيء المخلوقين؟ فإذا كان التشابه منتفي بين المخلوقين مع أنهم داخلون في دائرة واحدة وأنهم مخلوقون مربوبون، فمن باب أولى أن ننفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، ومن باب أولى أن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين في صفاته، فإن الناس يتفاوتون في الصفات. فإذا كان بنو جنس واحد، إذا كان بنو آدم وهم من جنس واحد يتفاوتون في الصفات، مع أن هذا موصوف بالعلم وهذا موصوف بالعلم وهذا موصوف بالحلم وهذا موصوف بالحلم، لكن ليس الحلم في فلان كالحلم في فلان، وليس العلم في فلان كالعلم في فلان، وهكذا، مع أنهم من جنس واحد، فكيف يظن أن علم الله يشابه علم المخلوقين، أو أن إتيانه أو مجيئه يشابه ما يضاف إلى المخلوقين من هذه الصفات؟ ولهذا تقرر ويقرر أهل العلم في باب الصفات أن كل من تضاف إليه صفة من الصفات فهذه الإضافة حقيقية وهو متصف بها على الحقيقة، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة وليست الصفة كالصفة، مثل ما نثبت للجمل يدا وقدما وعينا ووجها، وكذلك نثبت للإنسان يدا وقدما ووجها وعينا مع التباين بين ما يثبت للإنسان وبين ما يثبت للجمل أو للقط أو للبقر أو للجن أو للملائكة أو للحيوانات الأخرى مما يكون في البر والبحر، فبينها تفاوت مع أنها موصوفة بصفات مثل ما توصف الأسماك بالرؤية وتوصف بصفات أخرى، وهذه الصفات موجودة في المخلوقين، أقصد ما تشارك فيه بعض المخلوقات البحرية كالرؤية وغيرها وكذلك السمع، فإن هذا يوجد في كثير من المخلوقين. فالمقصود هو إثبات الصفات للموصوفين مع إثبات المباينة بين موصوف وموصوف. فكذلك ما يضاف إلى الله عز وجل هو مما يليق به، ولهذا هذه الآية يلاحظ فيها إضافة الإتيان مرة إلى الرب في قوله أو يأتي ربك، وأضيف مرة الإتيان إلى الملائكة، وأضيف مرة الإتيان إلى بعض الآيات. والإتيان الحقيقي في هذه المواطن الثلاثة، لكن ليست حقيقة إتيان الرب كإتيان الملائكة، وليس إتيان الملائكة كإتيان الآيات، وهذا مما يدل على نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، وعلى إثبات المباينة بين الخالق والمخلوق في سائر الصفات. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا فيه إثبات مجيء الرب عز وجل، وجاء ربك والملك، إضافة المجيء إلى الله عز وجل وكذلك للملك أي الملائكة، صفا صفا أي تأتي الملائكة على هيئة صفوف. وهذا المجيء مضاف إلى الله عز وجل وهو صفة له فعلية تليق بجلاله، وكذلك المجيء هو مضاف للملائكة وهي من صفات الملائكة التي تليق بحالهم. ومما يشهد لهذا أيضا قول الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء بالغمام أي يتنزل من السماء، والسماء تطلق على العلو وعلى السماء المبنية. ونزل الملائكة تنزيلا أي نزلوا بأمر الله، فهذا فيه نزول الملائكة، ونزول الملائكة يكون مع نزول الرب عز وجل كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. أيضا من الأدلة على باب الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ووجهه تبارك وتعالى يليق به، فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل ووجهه يليق به. وصفة الوجه صفة ذاتية، صفة ذاتية خبرية. الصفات تنقسم باعتبار تعلقها بالمشيئة من عدمها إلى ذاتية وفعلية، فالذاتية هي ملازمة للذات لا تنفك عن الذات، والفعلية متعلقة بالمشيئة. يلاحظ الفرق بين المجيء، المجيء صفة فعلية متعلق بمشيئة الله يكون في وقت دون وقت، وأما الوجه فهو صفة ذاتية لا ينفك عن ذات الله عز وجل، وهي صفة خبرية أيضا، لأن الصفات باعتبار الدليل الدال عليها تنقسم إلى قسمين: إلى شرعية عقلية وهو ما يعرف بالشرع والعقل مثل العلم والقدرة. نعلم هاتين الصفتين بالشرع وبالعقل. وأما الخبرية فهي التي لا سبيل لمعرفتها إلا بالخبر والشرع مثل الوجه، لو لم يرد به النص ما نستطيع أن نثبت لله وجها، فلما ورد الخبر به أثبتناه لله كما أخبره عن نفسه. وأما العلم فإنه يعرف بالعقل، العلم يعرف بالعقل لأن كل صانع وكل خالق فخلقه يستلزم العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل عالم فعلمه يستلزم، فخلقه يستلزم العلم، والعلم أيضا والخلق يستلزم القدرة. فنستطيع أن ندرك بخلق الله عز وجل للسماوات والأرض أنه عالم، أنه عليم قدير. أيضا من الأدلة على إثبات صفة الوجه قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا خبر عن يوم القيامة، أن قبل يوم القيامة عندما يأذن الله عز وجل بموت كافة المخلوقين على وجه الأرض، ثم يأذن بموت من في السماء، وآخر من يقبض الله عز وجل نفسه ملك الموت، فلا يبقى مخلوق إلا من قدر الله بقاءه ممن يكون في الجنة. فعند ذلك يفنى كل شيء كما قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أي يفنى من في السماوات ومن في الأرض، ولا يبقى إلا الرب عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه. والتعبير بالوجه هنا، قال ابن كثير رحمه الله: عبر بالوجه وأراد الذات، عبر بالوجه وأراد الذات، والمعنى كل شيء هالك إلا الله. ولا يمكن أن يقال أن هذه الآية دلت على هلاك المخلوقين، وأن الذي يبقى هو وجه الله دون الذات، تعالى الله عن ذلك. بل المقصود هنا أن كل المخلوقات تفنى ولا يبقى إلا الله، ولكن هنا عبر بالوجه وأراد الذات. قال ابن كثير: عبر بالوجه وأراد الذات. وليس هذا من التأويل، وإنما ذكرته قول ابن كثير حتى يعلم أن ما يذكره بعض أهل العلم من تعبير الشيء عن الشيء، من التعبير بالشيء عن الشيء، ليس هو من باب التأويل، ولكن قد يعبر بالشيء عن الشيء كما هو معروف في لغة العرب مع إثبات الحقيقتين. فقوله عبر بالوجه وأراد الذات ليس هو من تعطيل صفة الوجه، ولكن هنا عبر بالوجه عن الذات لأن السياق يدل على ذلك، فإن الله عز وجل منزه عن الفناء لأنه حي قيوم. فدل هذا السياق على أن الله عز وجل هو الباقي، وعبر بالوجه عن الذات لأن المعنى معلوم. والتعبير بالوجه عن الذات مستخدم في كلام العرب، يقال: فلان وجه خير، فلان وجه خير. فليس المقصود هو مدح الوجه وأن وجهه وجه خير وأن ما سواه ليس مما يوصف بالخير، بل المقصود أن فلان رجل خير، ولكن عبر بالوجه عن الذات. ويقول الرجل للآخر: هل رأيت فلانا؟ فيقول: ما رأيت وجهه. ولا يريد بذلك أنه رأى غير الوجه ولم يرى الوجه فقط، ولكن المقصود أنه لم يرى فلان، ومعلوم أنه إن لم يرى الوجه لم يرى صاحبه. ومن هذا قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فليس المقصود هو أن الوجوه مستقلة على أبدانها هي التي تنظر، لكن المقصود أن المؤمنين ينظرون إلى وجه ربهم، ولكن أضيف النظر إلى الوجه لأن الوجه محل البصر فأضيف النظر إليه، لأن فهذه الآية حجة على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. فالمقصود أن قول كثير هنا عبر بالوجه وأراد الذات وليس من التأويل، وهذا بخلاف من يقول أن الوجه إذا ذكر فالمقصود به الذات، لأن بعض المعطلة الذين تأولوا صفة الوجه لله عز وجل قالوا أن الوجه هو الذات، فكلما جاء الوجه مضافا إلى الله فمعناه الذات، هذا غير صحيح، لأن الوجه قد يراد به الذات ويعبر به عن الذات، وقد يعبر به عن الصفة، عن صفة الله عز وجل. ففرق بين أن يقال الوجه معناه الذات في كل موطن، وبين أن تثبت للوجه حقيقة ومعنى غير الذات لكن يعبر بالشيء عن الشيء. فينبغي التنبه لهذه المسألة. فالمعطل يدعي أن الوجه كلما ورد فهو الذات، وأهل السنة يثبتون صفة الوجه لله عز وجل ويثبتون الذات، والذات غير الوجه، فالوجه صفة من صفات الذات، لكن قد يعبر بالوجه عن الذات، وهذا إنما يرى بدلالة السياق. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا في خطاب الله لإبليس عندما امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في هذه الآية إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وفيه إثبات فضيلة آدم وأن الله خلقه بيديه، لأن المخلوقات يخلقها الله عز وجل بكل، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هكذا المخلوقات يخلقها الله بكلمة كن، لكن الله اختص بعض المخلوقات فخلقها بيده، فغرس جنة عدن بيده تبارك وتعالى، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، فخلق آدم ليس كخلق سائر المخلوقات، خلقه الله عز وجل بيده. ففيه إثبات هذه الفضيلة لآدم، وفيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وكثير من استدل العلماء بإثبات صفة اليدين بهذه الآية لأن اليدين هنا وردت بصيغة المثنى، والاسم إذا ورد بصيغة المثنى فإنه يمنع من المجاز، يمنع من المجاز، لأن العدد يدل على الحقيقة التي تعد المجاز عند من يدعي المجاز، وإلا فأهل السنة لا يثبتون المجاز في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المجاز ممنوع في الكتاب والسنة، كذلك قرر العلماء المحققون بعده كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله دعوا المجاز في القرآن، وله في هذا رسالة العنوان ويتضمن الرد على هذه الشبهة، وهي بعنوان لمع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز. منع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز، لأنه لا يمكن أن يكون ما أنزله الله لبيان العبادة وللإعجاز فيما أوحى الله عز وجل لنبيه أن يكون متضمنا للمجازات وللمبالغات اللغوية، لأن كلام الله يأبى ذلك. وعلى كل حال، فعند من يدعي المجاز فإنه يعلم أنه لا يمكن لاسم ورد بصيغة المثنى أو دل على عدد أن يكون من المجاز، بخلاف الجمع والمفرد، فيقول لفلان علي يد وهو يريد بهذا النعمة، وله علي أيدي وهو يريد بذلك النعم، ولكن لا يمكن أن يقول لفلان علي يدان، فإن هذا يمنع عند من يدعي المجاز أن يكون مجازا. ولهذا هذه الآية قاطعة وهي حجة بالغة في الرد على من يدعي المجاز حتى على أصولهم، فإن المثنى لا يمكن أن يدعى فيه المجاز، وكذلك عندما أضيف الخلق إليها خلقت بيدي فدل على أنها ليست اليد المجازية عند من يقول باليد المجازية، لأن اليد المجازية لا توصف بالخلق. ثم عدي الفعل بالباء إليها خلقت بيدي فدل على أن الله خلق آدم وباشر خلقه بيديه العظيمتين، فهذا دال على إثبات صفة اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، نلاحظ هذه المقالة العظيمة وهي دعوة المغضوب عليهم، هذه الدعوة الباطلة، وقالت اليهود يد الله مغلولة. نلاحظ أن مقالة اليهود هنا تضمنت أمرين: إثبات صفة اليد لله عز وجل ووصف هذه اليد بأنها مغلولة تعالى الله عن ذلك. ومعنى مغلولة قال المفسرون لم يقصدوا أنها موثقة أو أنها معطلة، وإنما قصدوا بذلك أنه أمسك عن النفقة، كما قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تمسك عن النفقة. فقالوا أن يد الله مغلولة يعني أنه أمسك عن الإنفاق ولم يعطي عبادة تعالى الله عن ذلك. قد جاء في الحديث ما يرد ذلك كما جاء في هذه الآية بل يداه مبسوطتان، جاء في الحديث الصحيحين يد الله ملأة لا يغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فاليهود أضافوا اليد إلى الله ووصفوها بأنها مغلولة، فجاء رد الباطل وإثبات الحق، فقال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قد يقول قائل هذا السياق يدل على ذم اليهود على أن وصفوا الله باليد ووصفوا يده بأنها مغلولة، كما قال بعض المعطلة قال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أن أثبتوا لله يدا. لكن لما كانت هذه الدعوة ذريعة للمعطل جاء في كلام رب العالمين الحكيم العليم ما يبطل هذه الشبهة، فقال بعد قوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت الله لنفسه اليد ووصفها بالبسط، فهو لم يلعن اليهود على قولهم على إثباتهم اليد لله، فدل هذا على أنه لعن اليهود ليوصفهم يده بالغل، ولهذا قال بل يداه مبسوطتان. فجاءت هذه الآية محكمة بينة واضحة في أن الله عز وجل موصوف باليدين، وأنه موصوف بيدين عظيمتين لا نعلم كيفيتهما، بل يداه مبسوطتان. وهذه الصيغة جاء فيها إثبات اليد بصيغة المثنى، وأما اليدين وصفتا بالبسط أي أنه ينفق، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا هو رد على قولهم أنها مغلولة بمعنى أنه أمسك عن النفقة، ينفق كيف يشاء بحكمة، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. ووصف اليدين بالبسط في النفقة هذا دليل على أن اليد حقيقية، لأن اليد المجازية عند من يدعي المجاز لا توصف بالبسط، وإنما التي توصف بالبسط هي اليد الحقيقية، فدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فيه إثبات صفة العينين لله، فإنك بأعيننا. قال بعض المفسرين فإنك بمرأة منا وكلاءة، فإنك بمرأة منا وكلاءة، وهذا ليس بتأويل، لأن معنى فإنك بأعيننا يتضمن إثبات صفة العينين وإثبات الكلاءة والحفظ من الله. وهذا كقول العرب، كقول الأمير لمن يأمره بالذهاب إلى مكان يقول له اذهب إلى مكان كذا وأنت بعيني، يعني أراقبك وأعينك. ويقول من أشرف على تربية ابن له إشرافا مباشرا يقول فلان تربى على عيني وفلان تربى بعيني. وليس المقصود هنا كما يفهمه الجهلة أنه دخل العين أو أنه أن العين كانت كالظرفية، وإنما المقصود ما يفهمه العربي من الخطاب أنه تربى بملاحظة وعناية وكلاءة وحفظ. ولهذا قال فإنك بأعيننا أي بكلاءتنا وحفظنا. وهذا يتضمن إثبات صفة العينين لله عز وجل، لأن الذي يقول فإنك بأعيننا لا يكون كذلك إلا لمن كان متصفا بصفة العينين، لأن الحفظ يستلزم النظر والبصر والمراقبة، فإنه لا يكون حفظا ولا مراقبة إلا عن بصر وعن اطلاع على حال الموصوف. فهنا إثبات صفة العينين لله عز وجل، وقد جاءت هنا صفة العينين بصيغة الجمع، وسيأتي التنبيه على هذه المسألة. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وهذا في خطاب الله لنوح في إخباره عنه وحملناه على ذات ألواح ودسر، وهي السهم، والألواح معروفة والدسر قيل هي المسامير كما قال ابن عباس، وقيل هو صدر السفينة الذي يضرب فيه الموج، وقيل أضلاعها، أي أن السفينة ذات ألواح ودسر، على اختلاف في تفسير الدسر هل هي صدر السفينة أم أضلاعها أم المسامير التي تثبت بها الألواح. تجري بأعيننا، أن هذه السفينة تجري بمرأة وبكلاءة وحفظ من الله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن انحرف عن دين الله عز وجل بالكفر، لأن هذا الماء وهذا الفيضان الذي جعله الله عز وجل في قوم نوح هو عقوبة من الله عز وجل، فأنجى نبيه ورسوله بأن حملهم على هذه السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. فهنا أخبر أنها قد تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، وليس هذا من التأويل وإنما هو من تفسير النص بما دل عليه، وهذا يتضمن إثبات صفة العينين لله عز وجل وإثبات الكلاءة والحفظ. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وهذا في خطاب الله لموسى وألقيت عليك محبة مني يعني جعلت لك مني محبة ولتصنع على عيني، قال بعض المفسرين لتربى ولتنشأ على عيني، والمعنى في قوله على عيني كما تقدم أي أن الله عز وجل نشأه ورباه على عينه أي على مرأة وعلى كلاءة وحفظ من الله، وهذا فيه إثبات صفة العين وإثبات صفة الحفظ لله عز وجل من الله لعبده ولرسوله وكليمه موسى عليه السلام. قد يقول قائل إن في إثبات صفة العين لله عز وجل بصيغة الجمع مع صيغة الإفراد بينها تعارض، ونقول أنه ليس هناك تعارض بين هاتين الصيغتين، والذي دلت عليه النصوص أن الله موصوف بعينين اثنتين لا أكثر، كما جاء في الحديث في الصحيح إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. قال ابن القيم هذا يدل على أن الله موصوف بعينين اثنتين، فإن ذهاب إحدى العينين عور بين، كذلك قال بعض أهل العلم أن هذا يدل على إثبات صفة العينين لله. إما صيغة الجمع فإنها لا تعارض صيغة التثنية، فإن العرب يطلقون اسم الجمع على التثنية كما قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما، لأن المرأتين ليس لهما أكثر من قلبين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أي قلباكما، فيطلق الجمع اسم الجمع على المثنى، وإنما أتي بصيغة العين هنا بصيغة الجمع لمناسبة الضمير ما، فإذا أضيف الاسم إلى ضمير الجمع أتي به على صيغة الجمع، وإذا أضيف إلى الضمير المفرد أتي به على صيغة الإفراد كما قال ولتصنع على عيني. وكذلك صيغة الإفراد لا تتعارض مع التثنية، فإن المفرد يطلق على أكثر من واحد كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تعدوا نعمة الله، كيف النعم الواحدة تعد، وإنما المقصود وإن تعدوا نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لو كانت نعمة أحسنها، ولكن قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي نعم الله. فصيغة الإفراد لا تعارض صيغة الجمع، لأن الإفراد يطلق على معنى الجمع، والجمع لا يتعارض مع التثنية، فدل على أن هذه الصيغ كلها تدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل. ولهذا يمكن لصاحب العينين كما هو من المخلوقين اليوم أن يقول فلان تربى على عيني، ولا يفهم من هذا أنه ليس له إلا عين واحدة. فهذا مما يدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل كما يليق بجلاله، وأن ما جاء من النصوص أنه لا يتعارض. وكذلك ما قلنا في العينين يقال في اليد فإنها تأتي بصيغة التثنية وبصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، كما قال تعالى بيده الملك بيدك الخير، قال بل يداه مبسوطتان، وقال ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فهذه كلها حق، والله موصوف بيدين اثنتين، وصيغة الإفراد لا تعارض صيغة الجمع، وهذه الصيغة كلها لا تتعارض مع صيغة التثنية. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه بالخبر المجادل التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها لما ظاهر منها، فأخبر الله عنها وعن قولها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة رضي الله عنه سبحان من دق سمعه، فإن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإني في ناحية من البيت يخفى علي بعض كلامها قد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. وهذا من أعظم الأدلة على مباينة صفة الخالق للمخلوق، فالخالق مهما بعد المخلوق عن ربه فإن الله وسع المخلوقات سمعا وبصرا ووسعهم علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأما المخلوق فإنه لا يعلم إلا ما شاهد ورأى، وكذلك سمعه له الحد وصوته له حد انقطع إليه وبصره له حد، ورب العالمين ليس لصفاته حد بل هو أحاط بكل شيء من صفاته بصرا وسمعا وقدرة وعلما وحكمة ورحمة بعباده المؤمنين، فإن صفاته تليق بجلاله لا تحد بحد كما يكون من صفة المخلوق. ثم قال الله عز وجل والله يسمع تحاوركما، أي ما يدور بينكما من التحاور والنقاش، ثم ختم الآية إن الله سميع بصير في إثبات صفة السمع والبصر وإثبات هذين الاسمين السميع البصير لله عز وجل. وصفة السمع من الصفات الثابتة لله عز وجل، وكذلك البصر وهي صفة ذاتية إذا كانت بمعنى إدراك المسموعات، ولكن الله عز وجل قد يعرض عن بعض خلقه عقوبة لهم فلا ينظر إليهم ولا يسمع كلامهم ولا يزكيهم بإرادة منه. هذا قول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهم اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا في إثبات صفة السمع، وهذه الآية تتضمن الوعيد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، فيه دلالة على إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأن ما يتنافى به اليهود ويتكلمون به في مجالسهم يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لكنه لا يخفى على الله. أي أيضا قول الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أن يظنون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر ما يتكلمون به بينهم ويسر به بعضهم لبعض، والنجوى ما يتنازون به فيما بينهم، والله عز وجل مطلع على كل ما يقوله هؤلاء من السر وأخفى وهو ما يكون في القلوب. فدل على إثبات صفة السمع وعلى علم سمع الله عز وجل وأنه لا يخفى عليه السر. وهذا محتمل أنه ما أسره في قلوبهم، ومحتمل أنه ما تساروا به فيما بينهم. وأما النجوى فظاهر أنها فيما يكون بينهم من التنازي مع خفض الصوت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتنازع اثنان بحضرة ثالث، لأن المناجاة لو كانت بصوت مرتفع لسمعها الثالث، لكنها بصوت منخفض يخفى على من حضر المجلس من المخلوقين. ورب العالمين لا تخفى عليه مناجاته فوق سبع سماوات، فوق عرشه من فوق سبع سماوات يسمع النجوى، وما بين كل سماء وسماء 500 سنة، وما بين بعد ما فوق السماء السابعة الماء وهو بمقدار ذلك، وفوقه العرش وهو مخلوق عظيم، والرب مستوي على العرش وهو يعلم ما يتنازى به الناس في مجالسهم مما يخفى على بعض جلسائهم. لا يتنازى اثنان بحضرة ثالث، الثالث حاضر يحضر المجلس ولكن تخفى عليه المناجاة. فرع النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من إثارة الفتن وخشية الظنون السيئة بين المسلمين، فنهى عن النجوى بين اثنين بحضور ثالث. أما رب العالمين فإنه مطلع على هذه المناجاة. أيضا قول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، في خطاب الله لموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، في إثبات صفة السمع والرؤية لله عز وجل، وهذا متضمن النصر. إنني معكما أسمع وأرى، والتقدير أنصركما على عدوكما. وقال الله عز وجل: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، متضمن الوعيد. أيضا قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، هذا متضمن العقوبة. أيضا في قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، في إثبات الرؤية لله عز وجل. قول الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك حين تقوم، في إثبات صفة الرؤية لله عز وجل. قيل: يرى النبي صلى الله عليه وسلم حين يقوم في صلاته، وتقلبه في الساجدين عندما يكون ساجدا. وقيل: يراك حين تقوم، في حال قيامك. وقيل: معنى تقلبك في الساجدين في ظهور آبائك الصالحين، لأنه من نسل الأنبياء الصالحين ومن ولد إسماعيل، أي تقلب النبي صلى الله عليه وسلم في ظهور آبائه الصالحين عندما كان في ظهر آبائه، لأن النسل متناقل كما هو معلوم في أصلاب الرجال. أيضا قول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهذا في خطاب الله للمنافقين: اعملوا فسيرى الله عملكم فيعاقبكم ويجازيكم به، فسيرى الله عملكم ورسوله.